طيب أولا يغفر لمن يشاء. طبعا أنا قاعدة عندي كده أصحاب الرفع ملهمش إيه؟ ملهمش إضغام، يقرؤون بالإضغام. طيب يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء، من يدغمها من الشاطبية في باب حروف قربت مخارجها يقول والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذهل، يعني أبو عمرو بخلف عن الدوري، يعني السوسي قولا واحدا والدوري له إظهار وإظهار. تمام، ده ايه ابو عمرو السوسي قولا واحدا فيغفر لمن يشاء والدوري بخلف عنه، يعني واجب الاظهار وواجب الاظهار، ده اللي مذكور في الشاطبية. طيب كيف يقرا ابو جعفر ويعقوب وخلف العاشر؟ ابو جعفر ويعقوب اصلا يقرؤون بالرفع ليس لهم ادغام، وخلف العاشر يقرأ بالسكون مع الإظهار، يقرأ بالسكون مع الإظهار. واضح؟ نيجي لكلمة يعذب، يعذب أنا عندي اللي بيضغم لازم يكون بايه بيسكن، مين اللي بيسكن؟ نافع ابن كثير ابو عمرو حمزه الكسائي خلف العشر، حمزه الكسائي خلف العشر. في الشاطبيه قال وفي البقره فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا، وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا، يعني الذين يسكنون يعذب، يعذب دنا. القيد هنا إظهار أم إضغام؟ القيد هنا معطوف على وياسين أظهر، يبقى اللي بيظهر ابن كثير وورش، وقلنا ان الخلاف لابن كثير غير معتبر، ابن كثير بيظهر، بيظهر ابن كثير وورش، يبقى بيظهر مين؟ قالون وابو عمرو وحمزه والكسائي. انا عندي سما شذا، هشيل منهم ابن كثير وورش، هيتبقى قالون وابو عمرو وحمزه والكسائي، وخلف العاشر مثل حمزه، وخلف العاشر مثل حمزه، يبقى اللي بيدغم قالون وابو عمرو وحمزه والكسائي وخلف العاشر، وبيظهر الباقون سواء كان مع جزم اللي هو ورش وابن كثير، او مع رفع ابن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب. قالون وابو عمرو وحمزه والكسائي وخلف العاشر بالادغام، والباقون بالاظهار، والباقون بالاظهار. واضح؟ يبقى احنا قلنا في كلمه يعذب ابن عامر وعاصم ابو جعفر ويعقوب رفع، ورش وابن كثير جزم مع اظهار، قالون وابو عمرو وحمزه والكسائي وخلف جزم مع ادغام. ثاني كلمه يعذب ابن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب رفع، واكيد هيبقوا اظهار. ثم قلنا ورش وابن كثير جزم لكن مع اظهار، الباقون وهم قالون وابو عمرو وحمزه والكسائي وخلف جزم مع ادغام، جزم مع إضغام. كلمة يغفر